قال وعليك ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في الصلاة. قال أفلست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله لا أعود. قال تحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة أو لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها أو حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. فقال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها سبع المثاني. ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك. ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. قد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حسن غريب. فإذا كان الرجل في صلاة نافلة ودعاه من تجب عليه دعوته كأن يكون الولد يصلي ودعته أمه أو دعاه أبوه فيخرج من الصلاة النافلة يستجيب له كما في قصة جريج، فالخروج من الصلاة لمثل هذا واجب. كذلك المرأة إذا كانت تصلي نافلة ودعاها زوجها وناداها تخرج وتستجيب له لأن الاستجابة له واجبة. وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه ثلاث مرات. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. وهنا لفتة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يرد عليه؟ أنه كان قد بال وانتقض وضوءه فلم يرد عليه حتى توضأ ورد عليه. في بعض الروايات قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، وهذا يدل على أن العبد المؤمن ينبغي أن يكون طاهرا دائما لأنه يذكر الله دائما. والأمر الثاني أنه لما قال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ورحمة الله فزاد واحدة حي بأحسن منها وردوها، لكنه إذا قال له السلام عليك ورحمة الله فيكون الجواب بأحسن فأن يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا سلم عليه وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته زاد بأحسن منه قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته ويزيد ومغفرته. هذه هي السنة في رد السلام يزيد واحدة. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخبر سورة من بخير سورة في القرآن؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. عبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. قال ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم، ويقال أنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي. واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية، وذابت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك. الصحيح أن الصور تتفاضل والآيات تتفاضل، وهذا التفضيل لا يعني تنقيص للصور الأخرى والآيات الأخرى، فكله فاضل لكن شيء أفضل من شيء، والله عز وجل يعني يختار ويخير بين يعني الأمور بين عباده، وحتى بين السور والآيات والصلوات ونحو ذلك من الأمور والعبادات. وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، وكانوا يطلقون على اللديق سليم تفاؤلا، يقولون سليم ويقصدون بذلك اللديق، لدغته عقرب، وإن نفرنا غيب، يعني ليس فيهم طبيب ولا أحد يعني يقوم على سيد الحي سيد القوم ليعالجه، فهل منكم راق؟ فقام معه رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نعتقد أنه يرقي، فرقاه فبرأ وقرأ عليه ورقاه بالفاتحة سبعا صباحا ومساء، فبرأ فأمر له بثلاثين شاة، وكانوا قبل ذلك يعني استطعموهم فلم وصدفوهم فلم يضيفوهم، فأخذوا منه ثلاثين شاة مقابل هذا، فالذي يبخل الله سبحانه وتعالى يأخذ منه ما بخل وزيادة، فكانوا يعني استضفوهم يمكن أن يذبحوا لهم شاتين ثلاث يطعموهم إياه، فأخذ منهم ثلاثين وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية؟ سألوه هذا الرجل أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن كان يدريها أنها رقية وما كان يدريها أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. رواه مسلم. قال ما يدريها أنه رقية، يعني ما الذي أعلمه؟ شيء يعني هكذا ألقي في روعه أن يقرأ بالفاتحة، وقال كل القرآن فيه شفاء فرقاه بالفاتحة لأنها سورة عظيمة عنده، فعرف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلم أنها رقية بهذا. فقال اقسموا واضربوا لي بسهم. لماذا اضربوا لي بسهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أخذ منه؟ أخذ منه لأنه هو المعلم له بهذا، هو الذي علمه. سبحان الله. الفاتحة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم، فلذلك كان حلالا عليه. بعض وجوه الجمع، لأنه علم، هو الذي علمهم، فكان له نصيب عليه الصلاة والسلام في هذا. ولذلك قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني جعلوا لي حصة كما لكم. والذين كانوا معه أيضا أشركهم في هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني في الرقية وليس في التعليم. ولا يجوز أخذ المال على تعليم القرآن، وإنما يؤخذ المال في الرقية فقط. وهذا الذي ورد فيه هذا الحديث في بعض رواياته، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. أمين. وصلى الله على نبينا محمد. وجزاكم الله خيرا. إذا كان في سؤال سريع تفضل.